بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الخامس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحصوا ليلة الجمعة، لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. ثم أورد أيضا أورد حديث أبي هريرة: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. هذا الحديثان هما في حكم صيام يوم الجمعة، فلا يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة صيام تنفل وحده دون غيره. أما إذا وافق يوم صوم أحدكم كأن يكون الإنسان يصوم الأيام البيض مثلا فهذا لا حرج فيه، أو يصوم يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج في ذلك. وأما أن يخص يوم الجمعة بالصيام فلا يجوز ذلك، والأحاديث واضحة في النهي، والأصل في النهي التحريم. لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. لكن إن وافق يوم صوم أحدنا فإن هذا لا شيء فيه، لأن النبي قال: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني ليس قصده صيام يوم الجمعة، وإنما كان يصوم صوما فوافق يوم الجمعة، هذا لا حرج فيه، وإنما الأعمال بالنيات. أو صام يوما قبله أو يوما بعده، وهو كما في حديث أبي هريرة: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وجاء أيضا في حديث جويرية أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة، قال: أصمت بالأمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري، رواه البخاري في صحيح. فهذا الدليل على أن يوم الجمعة لا يصام وحده صيام نفل لأنه يوم الجمعة، لكن إن صام المسلم قبله يوما أو بعده يوما معه، أو وافق يوم صوم أحدكم، أو وافق صيام الفريضة وكان صيام فريضة، فلا حرج في ذلك. أو وافق مثلا يوم عرفة لمن لم يكن حاجا، أو وافق يوم عاشوراء لمن لا يريد أن يصوم يوما قبله أو بعده. فالحاصل أن النهي عن أن يقصد هذا اليوم بالصيام لأنه يوم الجمعة. أما إذا صامه لأنه وافق صياما قبله وليس قصده أنه يخص يوم الجمعة فلا حرج في ذلك. نعم. بل كذلك الحديث أيضا يدل على مسألة القيام أيضا، ما تخص ليلة الجمعة يقوم فيها الإنسان يكثر من قيام الليل ويزيد في عدد الركعات لأنها ليلة الجمعة، فالأمر ليس مقتصرا على الصيام. لكن ما هي الحكمة من النهي عن قيام يوم الجمعة؟ تكلم العلماء في هذا وأكثر، ومما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: إنما نهي عن صيام يوم الجمعة قال لأنه يوم عيد، والعيد لا يصام. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، فهو عيد الأسبوع لا شك في ذلك، لكن لا يصل تحريمه إلى درجة تحريم العيدين في السنة، لكن مع ذلك نهي عن صيامه. هذا من العلل التي قيلت في ذلك. وقد جاء أيضا عند الحاكم عن أبي هريرة مرفوعا قال: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، هذا يعني كنص على أن النهي عنه لأنه يوم عيد، والله أعلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. نعم، وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته وضعفه، وحسنه جمع من أهل العلم، هو الذي يظهر أنه صالح للاستدلال، وأن سنده جيد، سنده حسن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يعني إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا بعده، لكن من صام قبل منتصف شعبان كأن صام البيض أو صام الاثنين أو الخميس أو صام يوما فله أن يصوم بعد ذلك، لكن الحديث واضح: إذا انتصف فلا تصوموا. والعلة في هذا والله أعلم على ما قال بعض أهل العلم، كل ذلك من أجل ألا يكون من تقدم رمضان أو من أجل الاستعداد لرمضان، وأيضا لأجل حماية يعني بداية الشهر ونهايته، ونلتزم بما جاء في الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالحاصل أنه يدل على أنه لا يصام بعد أن ينتصف شعبان، لكن مر معنا حديث: لا تقدموا شعبان بصيام يوم أو يومين. نعم، نقول ذاك أيضا نهي يخص هذين اليومين، وصيام ثلاثة أيام أيضا لا يكون ثلاثة أيام ولا أربعة أيام قبل رمضان، أخذ من هذا الحديث فيكون لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، فيه زيادة تأكيد لئلا يصل رمضان بشعبان، لكن أيضا الصيام ما بعد النصف يؤخذ النهي عنه من هذا الحديث، والله أعلم. وأما ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أكثر شعبان، فإن هذا لأنه قد صام من أول الشهر، فمن صام من أول الشهر الحديث ليس في حقه، في حق من لم يصم إلا بعد منتصف الشهر. نعم. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينبغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديثين يتعلقان بصيام يوم السبت، فالحديث الأول يدل على النهي عن صيام يوم السبت، والحديث الثاني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت. والحديث الأول هو حديث الصماء، حديث كما قال الحافظ ابن حجر أنه مضطرب، قد أنكره الإمام مالك وتكلم عليه أهل العلم، وقالوا إن الحديث ضعيف بسبب اضطرابه وبسبب شذوذه ومخالفته، وبسبب أيضا ما في متنه من النكارة، وقد حسنه بعض الأئمة الكبار الشيخ الألباني رحمه الله، ويرى أنه لا يجوز الصيام يوم السبت مطلقا. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث لا يرتقي إلى درجة الاحتجاج به، لأن الحديث مضطرب وأيضا في متنه نكارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب، لحاء الشجر، لحاء العنب، أو لحاء عود أو عود شجرة فلينظره. فهذا أيضا ما يدل على نكرته، لأن معروف أن الإنسان يفطر بماذا؟ بالنية، إذا نوى الإفطار أفطر، ولا يحتاج أنه يمضغ شيء ولا يمضغ إصبعه ولا لحاء شجر ولا عود ولا غير ذلك. فهذا مما قيل في نكارة المتن، وسنده لا يصح، ولهذا يجوز الإنسان أن يصوم يوم السبت ولا حرج في ذلك إن شاء الله. بل إن حديث جويرية أم المؤمنين جويرية الذي مر معنا في صحيح البخاري أنه قال لها فتصومين غدا لما دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة، قال أتصومين غدا؟ قالت لا، وغدا يوم السبت، قال إذن فأفطري. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أتصومين غدا دليل على أنه يجوز صيام يوم السبت، ولو كان لا يجوز ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتصومين غدا، لأنه لا يجوز. فصيام يوم السبت جائز مباح. ولعل في الحديث الذي بعده حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. هذا الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وحسن إسناده الألباني في تعليقه على ابن خزيمة، لكن تراجع عن ذلك في الضعيفة، تراجع عن تحسينه في السلسلة الضعيفة، وإن كان قد حسنه قبل ذلك. وعلى كل حال الحديث يدل على أن النبي كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد، وبعض أهل العلم يقول لا، هو المنهي عنه أن يفرد يوم السبت، لكن لو انضم إليه يوم قبله ويوم بعده فلا حرج. ولهذا الاختيار أن الإنسان يصوم الاثنين، يصوم الخميس، ولا يتعمد يوم السبت بصيام خصه من بين الأيام خروجا من الخلاف. وعلى كل حال لو صام لا نرى أنه قد فعل أمرا محرما، بل يجوز ويباح له، لكن أفضل أن يصوم يوم الاثنين والخميس، لأنه قد جاءت نصوص تخص هذين اليومين. فالحاصل أن صيام السبت يجوز أن يصام يوم السبت في المريضة والنادرة، ولهذا لو وافق يوم السبت وافق يوم عرفة يوم السبت فلا حرج من صيامه، لو وافق يوم عاشوراء. وقد سمعت بعض الشباب يقول في سنوات مرة قريبة قالوا لا تصوموا يوم عرفة لأنه يوافق يوم السبت. هذه مشكلة الحقيقة، يعني الإنسان لا بد أن يفهم بفهم أهل العلم وأن يراجع أهل العلم وكلام أهل العلم. ثم أيضا حتى لو قلنا بأن صيام يوم السبت لا يجوز، إذا وافق يوم صوم أحدكم لا حرج يا أخي، يوم الجمعة هو لا شك أشد تحريما من يوم السبت، وليس محل خلاف، لأن في أحاديث صحيحين نهى عن صيام يوم الجمعة، قال إلا أن يوافق يوم صوم أحدكم. فإذا وافق يوم السبت صوم أحدكم، أنت تريد صوم عرفة أو صوم عاشوراء، أصلا ما قصدك أنه يوم السبت، فلا حرج في صيامه. ولهذا والله أعلم أن من ينهى الناس عن صيام يوم عرفة لأنه وافق يوم السبت أنه قد أخطأ ولا شك في ذلك، وما رجع إلى كلام أهل العلم وكلام أهل الفتوى في ذلك، والله أعلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. نعم. وهذا الحديث في النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة، الحديث كما قال الحافظ بن حجر وغيره أنه ضعيف الإسناد، الحديث ضعيف الإسناد، وقد ضعفه ابن حزم وعبد الحق الأشبيلي والنووي والمنذري وابن مفلح والألباني، وابن مفلح في الفروع والألباني في الضعيفة، ولكن معنى الحديث صحيح لأنه قد دل عليه حديث آخر أن الحاج في عرفة لا يصوم. وقد ذكرنا الحديث الذي في مسلم من حديث أم المؤمنين ميمونة لما تلاحى عندها بعض الناس هل النبي صائم أو غير صائم، أرسلت إليه لبنا أو قدح فيه لبن فشرب أمام الناس والناس ينظرون، فدل على أن يوم عرفة السنة فيه أن يكون الإنسان الحاج مفطرا ولا يكون صائما. فالحديث وإن ضعف إسناده فمعناه صحيح، ودل على معنى حديث أو حديث آخر، فلا يصوم الحاج يوم عرفة، والأفضل له أن يكون مفطرا، لكن من لم يكن حاجا فالسنة أن يصوم حتى يحصل على الأجر العظيم وهو تكفير ذنوب سنة ماضية وسنة لاحقة. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة لا صام ولا أفطر. ثم ختم المؤلف رحمه الله كتاب الصيام بهذين الحديثين، حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، متفق عليه، يعني يقصد النهي عن أن يصوم الإنسان السنة كاملة، يصوم الأيام كلها. بل جمهور أهل العلم على تحريم أن يصوم السنة أو أن يواصل الصيام، لكن أفضل الصيام إن كان ولا بد يصوم يوما ويفطر يوما. وأما من صام السنة كلها فما صام بالحقيقة، وليس له أجر الصائم لأنه مخالف للسنة ولا أفطر، لأنه أحرم نفسه الأكل والشرب بهذا الصيام، لكن لم يكتب له الأجر ولا يكتب له صيام سنة لأنه مخالف. المخالفة شأنها خطير يا أخوان. ولهذا قد يقول بعض الناس سبحان الله، يعني رجل يصوم وتقولون لا أجر له ومتعرض للوعيد، نقول نعم، كما قال بعض الأئمة نسيت اسمه الآن، أنه جاء رجل وقال له أنه يريد يصلي ركعتين في وقت نهي، فنهى، قال لا تخالف السنة، فقال أيعذبني الله على الصلاة؟ يعذبني الله وأنا أصلي؟ يعذبني على صلاتي؟ قال لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. قال جميل، نعم، ويقال هكذا، من أراد أن يصوم الدهر كله فقد أخطأ وخالف. لماذا؟ لأنه خالف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صام، هذا نفي، لا صام من صام الأبد. وقيل إن هذا دعاء عليه لئلا يصوم، وفي اللفظ الآخر لا صام ولا أفطر. نعم، ما صام الصيام الشرعي ولا يحتسب له الأجر، ولا أفطر لأنه أحرم نفسه من الطعام والشراب، فدل هذا على أنه لا يجوز للمسلم أن يصوم السنة كلها وأن يواصل الأيام، وإنما إن أراد أن يكثر من الصيام يصوم يوما ويفطر يوما، ولو أنه اقتصر على الاثنين والخميس وأيام البيض ويوم عاشوراء وعرفة فيها خير كثير، لأن العبرة بالاتباع لا بكثرة العمل. نعم. باب الاعتكاف وقيام رمضان. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. ثم نبدأ بكلام المؤلف بكلام على الحديث التي أوردها المؤلف في باب الاعتكاف وقيام رمضان، وقد أشار علي الشيخ غازي جزاه الله خير بأن نتكلم عليها فعلا لأن علاقتها واضحة بالصيام. والاعتكاف هو لزوم المسجد، هو لزوم المسجد من أجل طاعة الله، لزوم المسجد تقربا إلى الله بعمل الطاعة، لزوم المسجد تقربا إلى الله بالطاعة أو بالطاعة، لزوم المسجد يعتكف يعني يلزمه، لكن يلزمه لماذا؟ يتحدث؟ لا، يلزمه من أجل أن يطيع الله عز وجل. والمسجد إذا لزمه العبد هذا يكون يعني أفرغ لقلبه وأبعد عن مشاغل الدنيا، لأن المسجد له مختص بالعبادة. لكن الإنسان لو خرج من المسجد وجلس في البيت حتى لو أراد العبادة قد يأتيه ما يشغله، لكن المسجد من أعون ما يكون للعبد على طاعة الله عز وجل. والاعتكاف سنة ذكره الله عز وجل في كتابه، قال ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد، فقال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكذلك اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده وأصحابه، فالاعتكاف سنة. وهناك مسائل، من العلماء من قال إن الاعتكاف لا يكون إلا في ثلاثة مساجد، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فقال بعض أهل العلم إن الاعتكاف جائز في كل مسجد بشرط أن يكون مسجد جامع، وسيأتي هذا عن عائشة وإن كان في إسناده ما فيه. ومنهم من قال إن الاعتكاف جائز في كل مسجد، وهذا هو الراجح والله أعلم. لماذا؟ لأن الله يقول في كتابه وأنتم عاكفون في المساجد، فأطلق المساجد. والصحيح أنه يجوز الاعتكاف من غير صيام، فقال بعض أهل العلم أنه لا اعتكاف إلا بصيام، والصواب أنه يجوز للإنسان أن يعتكف. وقد تنازع العلماء في أقل مدة الاعتكاف، فمنهم من قال أنه ليلة واحدة، وهذا يدل على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح فقال يا رسول الله إنني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. قال بعض أهل العلم هذا دليل على أن أقل الاعتكاف ليلة، وبعضهم قال لا، لابد أن يكون 10 أيام من 10 أواخر من رمضان، والجمهور يقولون إن أقل الاعتكاف ولو ساعة، لو اعتكف ساعة، لو أنه بعد يعني أن جاء للدرس مثلا نوى الاعتكاف في المسجد من المغرب إلى العشاء أو من العصر إلى العشاء فإن له ذلك. وهذا هو رأي الجمهور، هو قول الجمهور. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث في قيام رمضان، وقيام رمضان سنة سنه النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته بقوله وبفعله. أما قوله فهذا الحديث وأحاديث أخرى، فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وهنا مسألة مهمة جدا يا أخوان، وهي مسألة الإيمان والاحتساب. أو الناس يصوم ويقوم رمضان أو يقوم ليلة القدر، لكن إما عادة أو يغيب عن نفسه الاحتساب. فأوصيك من أول ما يدخل رمضان أن تحتسب عند الله، أولا أن تصوم وتقوم مؤمنا بالله وبفرضية هذا العمل أو بمشروعيته، تؤمن به، فرض الله علينا الصيام الركن الرابع، أيضا مؤمن بأن النبي شرع لك قيام رمضان، واحتسابا للأجر والثواب تحتسب على الله، فرجو تحتسب عند الله أن يعظم لك الأجر في صيامه وأن يعظم لك الأجر في قيامه بهذين القيدين. هذا لا بد من مراجعة النية يا أخوان، لا تؤدي العبادة عادة. كثير من الناس يقول كل الناس صايمين، كل الناس يصلون، لا احنا ما نريد هذا، نريد تأتي المسجد وأن تحتسب على الله، تحتسب عند الله وترجو الله أن يعظم لك الأجر في هذا الصيام أو في هذا القيام. ولهذا قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، لا بد من القيدين، ما الثواب؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، هذا فضل عظيم، تغفر لك ذنوبك الماضية. وإن كان أهل العلم أيضا تكلموا في المسألة التي تغفر الصغائر أو الكبائر، فجمهور أهل العلم على أن الذي يغفر هي الصغائر، لأنه حديث صريح، الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، فالكبائر لا بد لها من توبة. ثم قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة قبل أن نتجاوز إلى هذا، نقول إذن ثبت قيام رمضان من قول النبي صلى الله عليه وسلم وثبت من فعله. ففي البخاري أنه قام صلى الله عليه وسلم ليلة فقام بناسه فصلى بصلاته أناس، ثم صلى في الليلة الثانية فزاد عدد الناس، وفي الليلة الثالثة أو الرابعة احتبس ولم يخرج إليهم، وجعلوا ينتظرون، اجتمع عدد أكبر. فجاء بعض الرواية أن بعضهم أخذ حصبة وضرب باب النبي صلى الله عليه وسلم يريد نبهه يعني نحن في المسجد. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يخفى علي مقامكم البارحة، أعرف أنكم منتظرون، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم، وهو أرحم الخلق بالخلق. لكن بعد موته صلى الله عليه وسلم والأمن من أن يفرض شيء في الدين، الدين قد كمل والوحي قد ارتفع، جمع الفاروق رضي الله عنه الناس على أبي بن كعب فصلى به التراويح إماما، وكان يطيل القراءة فيهم. إذن نقول إن القيام قد سنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، ولهذا قيام رمضان سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من صلى القيام، صلى الصحابة معه. وتنازع العلماء في عدد ركعات القيام، فدلت السنة على أن أقل القيام ركعة واحدة، جاء في حديث صحيح من أراد أن يوتر بركعة فليفعل، من أراد أن يوتر بثلاث فليفعل، من أراد أن يوتر بخمس فليفعل، وما نقص النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع ركعات في قيام الليل، وصلى تسعا سردها ثمانيا سردا متوالية، ثم جلس للتشهد بعد الثامنة، ثم قام إلى التاسعة، ثم جلس والشهد وسلم، وصلى 11. وقالت أم المؤمنين عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وثبت أنه صلى 13 ركعة من حديث ابن عباس. لكن هل يجوز أكثر من ذلك أو لا؟ جمهور أهل العلم على جواز أن تصلي ما شئت في الليل، وليس لقيام الليل عدد محدد. فقالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة وفليركع واحد توتر له ما قد صلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وأطلق ما قال مثنى مثنى إلى 11. فثبت أيضا أنه صلى ليلة بأصحابه في العشر الأواخر، فصلى لهم ما شاء الله، ثم جلسوا يتذاكرون. فقال بعض الصحابة لو نفلتنا بقية ليلتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو صليتنا بقية الليل. فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولم يقل لا ما يجوز أصلا، ما يجوز تكفي 11، ما يجوز أكثر من 11، لا، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقد ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في الفتاوى من ظن أنه لا يجوز أن يزاد على العدد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ. ولا يعرف أن أحدا قال أن أكثر من 11 أو 13 بدعة، أول من قال به الصنعاني رحمه الله، وأتبعه الشيخ الألباني في هذا. وهذا في الحقيقة فيه إشكال، أتمنى من الشباب، ليس يعني تنقيصا من مقام الإمام الصنعاني والإمام الألباني، فهم من أئمة الهدى، لكن ما كل ما يقوله العالم يكون حقا، كل يؤخذ من قوله ويرد. فتبديع المسلمين، قال إن المسلمين كلهم مبتدعة ويصلون، هذا أمر خطير جدا، وما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا لن يكون بعد ذلك دينا. فتقبل الأمة كلها بعلمائها وعبادها وأهل التقوى فيها عن هذه البدعة، ولا أحد يبدع، ولا أحد يقول أنه بدعة إلى القرن إلى 1100 أو في القرن 12، ويكون الأمة 12 قرن وهي على ضلالة وسكتوا عن الحق، لا يمكن. فليست بدعة، لكن الأفضل والأحسن والأكمل أن تصلي 11 أو 13، هذه السنة هو الأفضل. لكن من أراد أن يزيد فلا حرج، ولا نقول أنه مبتدع. بل شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أن سبب الزيادة في عدد الركعات، يقول كان أبي يقوم بهم 11 ركعة وكان يطيل حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. قال فرأى أن يخفف القيام ويزيد عدد الركعات، فخفف القيام وزاد عدد الركعات فصلى 23، وشيخ الإسلام يصحح صلاة أبي أنه صلى 23 ركعة، صحها شيخ الإسلام يقول هذا صحيح ثابت عن أبي، ويصح النووي والعراقي وابن الصلاح وجمع من أهل العلم، وإن كان علامة الألباني يضعف هذا، لكن القصد أنه لا ينكر الإنسان على إخوانه أو يبدعهم أو يقول أنا لا أصلي كما يفعل بعض الشباب، يصلي أئمة الحرمين 23 ركعة، فإذا صلى العشر الأولى خرج يخرج، ما في إشكال أنه إنسان حتى لو ما أراد أن يصليها مع الناس ما هي واجبة، لكن يخرج ويعتقد أن هؤلاء الذين يصلون أهل بدعة مبتدعون والذي على السنة، هذه مشكلة، هذا الإشكال يا أخوان. قال بعضهم يقول صلينا السنة وتركنا البدعة، لا يا أخي، الحمد لله كل على خير وكلها خير، وصلاة الليل مثنى مثنى وصلي ما شئت. بل يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ثبت بالتواتر أن الإمام أحمد كان يصلي 300 ركعة في الليل، فلما جلد وضرب وتعب اقتصر على 150، وهي مسألة خلافية أيهما أفضل، طول القنوت أو كثرة الركعات، قولان لأهل العلم، منهم من يقول الأفضل طول القنوت يصلي 11 لكن يصلي بها نصف الليل، ومنهم من قال لا يزيد في السجود وعد الركعات فهو أفضل، وكان الإمام أحمد يرى هذا الرأي. فالحاصل أن صلاة التراويح الأفضل فيها 11 ركعة أو 13 ركعة، وليس الإمام مرة يصلي 11 ومرة يصلي 13 للناس حتى تبين لهم السنة، لكن لو جئت الإمام عندك يصلي 23 صلي 23 معه ولا تنصرف، لأن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا من رحمة الله لنا يا أخوان. قد يكون إمامك يصلي 11 أو 13، كل الصلاة ما تأتي ساعة القنوت ما تصل ساعة، ويكتب الله لك قيام ليلة كاملة، بقية الليل تذهب تأكل تتقلب على فراشك وأنت مكتوب عند الله من القائمين الليلة كلها. ولهذا سئل شيخ الشيخ العثيمين رحمه الله رجل صلى في المسجد مع الإمام يريد يقوم يصلي بعد ذلك، قال لا لا يصلي، وكتب الله له قيام ليلة، الليلة كلها قد قامها عند الله عز وجل، ما في داعي يصلي، هكذا أفتى. فالحاصل الإنسان يحرص على الصلاة مع المسلمين وهي سنة الحقيقة، وأيضا يحرص على الموافقة وعدم الاختلاف وعدم التشويش، ولكن إذا كان الأمر إليك أو أنت الإمام أو أخذ رأيك جزاك الله خير وصلوا 11 يا أخوان أو صلوا 13، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة. لكن لو قالوا نريد لا تقول أنتم مبتدعة ما يجوز، لا تقول على الله بغير علم. ثم أورد المؤلف قال كان رسول الله، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، متفق عليه. شد مئزره إلى هذا إشارة إلى الجد الاجتهاد، وقيل شد مئزره المراد به أنه امتنع من وضع نسائه، ولا مانع أن يكون كلا الأمرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعتكف لا يطأ نساءه، وكذلك أيضا يشد مئزره يجد ويجتهد في العمل، كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل يدارسه القرآن، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة من الهواء إذا هبت صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا فيه أن العشر الأواخر أيضا تخص بمزيد عمل، تخص بمزيد عمل لأن فيها ليلة القدر، وليلة القدر ليلة واحدة، لكن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي فضل أعظم من فضل ربنا علينا ليلة واحدة. ولهذا من قام هي في الأوتار أرجع من هذه الليلة، ومن قام العشر الأواخر من رمضان فقد أدرك ليلة القدر، علم بها أو لم يعلم، ومن قام ليلة القدر فهي خير له من 83 سنة من 1000 شهر. انظروا كيف عوض الله هذه الأمة، هذه الأمة أقصر الأمم أعمارا، كان الأمم قبلنا أعمارهم أطول من أعمالهم كما تعلم كما هو في القرآن النوح فلبث فيه 1000 سنة إلا 50 عاما هذا الدعوة فقط 950 سنة كم قبله وكم بعده الله أعلم. هذه الأمة أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقل من يجوز ذلك لكن مع قصر أعمارها عوضها الله من العمل ما تسبق به سائر الأمم. فلو أن رجلا صام رمضان 20 سنة قام العشر الأواخر 20 سنة هذه عن 1600 و1700 سنة هذا العظيم. والحمد لله أنه جعل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أمة عظيمة أمة مرحومة خير أمة مرحومة لكن هل الإنسان يتعرض للخير ويبذل وسعه ويشارك في مواسم الخير ولا يستثمر للشيطان والهوى والشهوة لأنه ما يقف الإنسان لا يقف لا يمكن يتوقف كل دقيقة تقرض من عمره كل ساعة تقرض من عمره الموت لكل واحد منا الآن أقرب منه لما بدأنا درسنا العصر بل أقرب لما بدأنا هذا الدرس بعد المغرب الموت الآن أقرب إلينا ولا نتوقف أبدا. ثم قال الحسن قال من كان مطاياه الليل والنهار بلغ الدار ما تتوقف. فلا بد يا أخواني ننظر وهذا من رحمة الله بنا كيف لو كنا كلفنا بما لا نطيق ليلة القدر خير من 1000 شهر. فالإنسان عليه اللي يعرف قدر هذه الليالي والحمد لله يا أخوان من رحمة الله أن العبادة مع جماعة المسلمين يهونها الله عز وجل عليه. فانظر إذا انتهى رمضان صلي 23 صلي القيام مع الإمام فتكون الصلاة تصل إلى 3 ساعات في الليل. الليلة التي بعدها حينما تصلي الوتر أنت 11 شبهة طويلة جدا ما أنك تصلي ربع ساعة لكن الجماعة فيها خير يهون الله عز وجل الإنسان العبادة مع الجماعة اجتماع المسلمين. فأوصي نفسي وأخواني بالحرص وهو شهر واحد في السنة يا أخي وسيمر سريعا جدا وستتحدث أنت وغيرك في مجالسكم تقول سبحان الله رمضان السنة هذه سريع أبدا رمضان هو رمضان واليوم والليلة 24 ساعة لكن الله أنعم على الناس بالصحة والعافية والأمن والأمان والغنى. وإلا لو أن الإنسان يصيبه ألم في ضرسه أو ألم في بطنه يعد الليل ليلين كما يقال. فنحمد الله على الصحة والعافية نسأل الله عز وجل يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. ثم قال المؤلف وعنها عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه. إذن الاعتكاف سنة وأنتم عاكفون في المساجد وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده لأنهن يرين أن هذا سنة وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتكاف سنة وهو لزوم المسجد من أجل طاعة الله وتقرب إلى الله عز وجل بطاعته. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة متفق عليه. ثم أورد المؤلف حديث أم المؤمنين عائشة في بدء الاعتكاف ومعلوم أن الاعتكاف ليلة 21 ليلة 20 هذه من العشر من 20 الأولى فالاعتكاف ليلة 21 لكن حديث أم المؤمنين هنا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل المعتكف بعد صلاة فجر يوم 21 فهل السنة أن تبدأ الاعتكاف بعد فجر يوم 21 أو بعد مغرب 21؟ قال بعض أهل العلم أنه يبدأ بعد الفجر وجمهور أهل العلم وهو الصواب أنه يبدأ من المغرب إن هذه السنة الليلة تسبق النهار ولهذا إذا أعلن أن غدا من رمضان الناس يصلون التراويح وإذا أعلن أن غدا العيد لا يقومون فالليل يسبق النهار. طيب والحديث ماذا نجيب عنه؟ نجيب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف من بعد صلاة المغرب، وكان وضع له معتكف مكان يأوي إليه في المسجد، لكن كان طيلة الليل مجتهد في العبادة، إما قراءة إما تهجد إما استغفار، ولكن ما دخل المكان الذي ينام فيه إلا بعد الفجر. ها قال الراوي أنه لم يعتكف إلا بعد الفجر، قال ما دخل معتكفه، لكن هو اعتكف قبل هذا، هو اعتكف بعد المغرب، لأن هذا هو الأصل، ليلة 21 من صلاة المغرب تبدأ، لكنه ما دخل المكان الذي يختص به وينام فيه ويحتجب فيه عن الناس إلا بعد طلوع الفجر، بمعنى أنه كان الليل كله قائما في طاعة الله عز وجل ولم ينم، ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام إذا جاءت العشر الأواخر، الليل كله يحييه ولا ينامه العشر الأواخر، وأما العشر العشرين الأولى كان يخلطها بنوم كما جاء عن أم المؤمنين عائشة، لكن العشر الأواخر لا ينام فيها إلا بعد أن يصبح صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه واللفظ للبخاري. ثم أورد المؤلف حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل علي رأسه، لأن بيت أم المؤمنين هو الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن وأبو بكر وعمر، فكان يفتح على المسجد على الروضة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد فيأتي ويدخل رأسه مع الباب، لا يخرج من بدنه قدر الحاجة، الأصل الإنسان المعتكف يلزم المسجد، فيدخل رأسه على عائشة فترجله أي تمشطه، ففيه الدليل على جواز أن يرجل المعتكف رأسه، بعض الناس يفهم أن الاعتكاف لا بد تكون أشعث أغبر، ما في دليل على هذا، لكن الحج، لكن الاعتكاف له أن يمشط رأسه، أن يتطيب، يلبس الثياب الطيبة، الثياب المكوية، ما في حرج من هذا، ولا شيء يمنع من هذا، وفي دليل أن مثل هذا الفعل كون الإنسان يخرج رأسه أو يده أن هذا لا يعد إخلالا بالاعتكاف فهو معتكف، بل ما كان ضروريا يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد لأجله كقضاء الحاجة، أو تصيبه جنابة يحتاج أن يخرج، أو يحتاج يتوضأ ودورات المياه خارج المسجد، أو لا يأتي أحد بالطعام والشراب، لا يأتي أحد طعام في المسجد فيحتاج يذهب يأكل يتسحر عند أهله في البيت، كل هذا جائز بشرط أن يكون بقدر الحاجة، وإن تيسر أن يعتكف في مكان فيه مكان فيه دورة المياه ويأتيه الطعام، يأتي أحد أبنائه أو أحد أقاربه بالطعام فيلزم المسجد، هذا لا شك أنه أكمل وأعظم، لكن للحاجة يجوز الخروج بقدر الحاجة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه جاءته صفية تزوره وهو معتكف، فلما قامت لتنقلب إلى بيتها كان بيتها يعني فيه نوع بعد، فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها إلى بيتها، فمر رجلان من الأنصار فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال على رسلكما يعني على مهلكما إنها صفية، قالوا سبحان الله هل نشك فيك يا رسول الله، قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا، لهذا انتبه يا أخي بعض المواقف تحتاج منك أن تبين، إذا خشيت أن يظن بك سوء بين، والنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يقع بين رؤوسهم شر، قال إنها صفية زوجتي صفية، وإن كنت في الليل أمشي معها أقلبها إلى هي زوجتي، ولا عيب على الرجل أن يمشي مع زوجتي، أحيانا قد يكون في بعض المواقف قد يظن بك أو تظن بعض الناس اشتبه عليه الأمر، بين يا أخي أصلح ما أنت فيه، أنا أفعل كذا أو أنا فلان وهذا أخي وهذا طالبي وهذه بنتي، يبين الإنسان ويدرع عن نفسه الشبهة. فالحاصل أن العلماء قالوا إن الخروج من المسجد لثلاثة أمور، إما لأمر لا بد منه كقضاء الحاجة أو الأكل والشرب لمن لم يأتي فهذا يخرج ولا شيء عليه، أو الخروج لحاجة كأن يكون هناك مريض ويخشى أن يموت، قالوا هذا يشترط إن أراد الخروج يشترط أو ينوي حينما يعتكف إلا إن مات فلان فإني أخرج إليه، أو إن مات فلان فأخرج إلى تشييع جنازة، أو إلا أنني أعود فلان. وقد نص على هذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم. والنوع الثالث أن يخرج للشهوة ليطع أهله لكذا، هذا لا يجوز لا بشرط ولا بغير شرط. فالأول يجوز بدون شرط وهو ما لا بد منه، والأمر الثاني ما كان لحاجة يجوز الخروج له من أجل بشرط أن يشترط ذلك، وأما الجماع وما شابه فلا يجوز الخروج له لا لشرط ولا لغيره، لا بشرط ولا بغير شرط. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم. والراجح وقفه أيضا. ثم أورد المؤلف رحمه الله قول أم المؤمنين عائشة وقول ابن عباس في بعض ما يتعلق بالاعتكاف، فقالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، هذا مرة معنا ما يعود ما يخرج من الاعتكاف من أجل أن يعود مريض إلا إذا اشترط، فإن لك على ربك ما اشترط. ولا يشهد جنازة كذلك، ولا يمس امرأة، نعم، وأنتم ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، لا يجوز الجماع المعتكف، هذا لا يجوز للمعتكف أن يجامع. قال: ولا يمس امرأة ولا يباشرها، يعني أبدا ما يقربها لا بالمس ولا بالتقبيل ولا بالجماع، يبتعد عنها ما دام معتكفا. ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم. هذا قول أم المؤمنين، هذا قال به جمع من أهل العلم: لا اعتكاف إلا بصوم. واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وهو إنما اعتكف في العشر الأواخر وهو صائم، لكن الجمهور يرون أنه يجوز الاعتكاف بلا صيام، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد، وقال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فذكر الاعتكاف مطلقا. وقول عمر في البخاري: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك، هذا في الجاهلية، وأمر أن يوفي بغير صيام. فالصواب أنه يجوز الاعتكاف بدون صيام، ولو أنه جعل الاعتكاف وهو صائم فهو أفضل وأحسن، ولكن لو أراد أن يعتكف بغير الصيام فلا حرج. قالت: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذا قول لبعض أهل العلم، قالوا لئلا يضطر إلى الخروج ليوم الجمعة، لأن المعتكف يجب عليه يصلي الجمعة، فإذا كان بغير جامع معنى ذلك أنه لا بد يخرج من المسجد، هذا قال به بعض أهل العلم. وبعضهم ضيق الأمر قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وبعضهم قال: في كل مسجد، وهو الصواب، لأن الله قال: وأنتم عاكفون في المساجد، فأطلق، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا صحيحا صريحا في أنه لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة أو إلا في مسجد جمعة. ورد بعض الأثار، لكن الصواب أنه يجوز، وهذا رأي جماهير أهل العلم والله أعلم. قال: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا يجعله على نفسه. نعم، هذا يخالف قول عائشة، وهو الصواب أن المعتكف له أن يعتكف من غير صيام إلا إذا رأى ذلك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. ثم أورد المؤلف رحمه الله ما يتعلق بليلة القدر، فأورد ثلاثة أحاديث. أحاديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. ليلة القدر يجب أن يعلم عنها أمور، منها أنها في السبع الأواخر، هي ثابتة أنها في السبع الأواخر، ومنها أنها في الأوتار، أحرى منها في السبع، لكن أحيانا قد يكون هناك خطأ في دخول الشهر، كان هناك سحاب أو شيء فالرؤية ما كانت دقيقة. ولهذا من قام العشر الأواخر من رمضان أدرك ليلة القدر ولا بد. عشر ليالي ترى، بل تسع ليالي مؤكدة، وقد العاشرة تكون أو لا تكون. أيضا الصواب أنها تنتقل وليست ليلة ثابتة، فليلة فسنة تكون 21، سنة تكون 27، سنة تكون 29. وما جاء من الأحاديث أنها ليلة 27 وهو في صحيح مسلم عن أبي وغيره، نقول هذا حق. فتلك السنة التي رآها فيها أبي مرة أو مرتين أو أكثر كانت ليلة 27، لكن في بعض الليالي كانت ليلة 21. طيب ما هو الدليل على أنها تنتقل؟ أولا هناك حديث في سنده ضعف رواه الإمام أحمد عن أبي ذر، وفيه أن ليلة القدر تكون مع الأنبياء أو ترفع إذا ماتوا، قال بل هي باقية، قال ثابت أو تنتقل، قال النبي صلى الله عليه وسلم تنتقل، فسند الحديث فيه ما فيه، لكن الحقيقة معناه صحيح حق أنها تنتقل. والدليل عليه من السنة، أبي كان يحلف أنها ليلة 27 ويقسم على ذلك، وجاء في السنة ما يدل عليه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت صبيحتها أنني أسجد في ماء وطين، حديث صحيح. فجاء المطر ليلة 21، ولما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم خر المسجد ونزل الماء وانصرف من الصلاة، وإذا الطين على وجهه، قد نزل الطين فسجد فيه، فأصبح فسجد صبيحتها في ماء وطين، هذا 21. إذا سنتقل تكون 21 وقد تكون 23 وقد تكون 27 أو 25 أو 29، فهي تنتقل. وقد كانت ليلة القدر معلومة، فتلاحى اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها فرفعت، رفع الله معرفته، وهذا من رحمة الله بنا، هذا من رحمة الله بنا، لأن لو عرفنا أن ليلة القدر ليلة 27 فقط، أكثر الناس جاءت ليلة 27 وبعدها لا قيام ولا لا قبلها ولا بعدها. لكن الآن يحرص، فبدل أن يلقى الله بقيام ليلة القدر يلقى الله بقيام عشر ليالي فيها ليلة القدر، أيهما أعظم أجرا؟ لا شك عشر ليالي، هذا من فضل الله عز وجل ولطفه ورحمته بهذه الأمة، يسوق الخير إليها سوقا. فحديث ابن عمر يعني رأى الصحابة رؤية في المنام، وليلة القدر في الحقيقة لا يتوقف أجرها على رؤيتها، فقد يراها بعض الناس وقد لا يراها، واختلفوا كيف ترى. جاء فيها أنها ليلة بلجة، يعني كأنها مضيئة، وأنها لا ترمى فيها الشياطين، أنها لا ترمى فيها، لا يرمى فيها بالشهب. ولكن مع ذلك قد تخفى هذه الأمور، خاصة مع الكهرباء والمدن. أنا كنت أدرك ولست كبيرا في السن، لكن أدركت في وقت من الأوقات، كنا نصوم في القرية في المزرعة، ما كان عندنا كهرباء، كنا نوقف السراج من أجل نصلي التراويح نقرأ عليه. فسبحان الله، فعلا ما زلت أتذكر ليلة القدر غالبا واضحة جدا، كأن القمر ظاهر، كأن القمر طالع لكنك ما تراه، فعلا بلجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جدا وقارة، ليس فيها هواء شديد وليس فيها حر وليس فيها برد، ليلة عجيبة، أحسن ما يكون تستمتع بها. لكن أما هذه الكهرباء وطن الإنسان ما يشوف شيء ولا يحس بشيء، لكن إن شاء الله من قام العشر الأواخر سيدركها بإذن الله عز وجل. وتعدى أقوال العلماء كيف تكون ليلة القدر، منهم من يقول ترى نورا، منهم من يقول يفتح باب جهة السماء، ومنهم من يقول، كل هذا يختلف اختلاف الناس، والله أعلم. من وفق الله رآها، وعلى كل حال الحمد لله أنه لا يترتب الأجر على الرؤية، فأكثر الناس لا يراها. نعم. ثم قال أرى رؤياكم تواطعت في السبع الأواخر، فمن كان متحرزا يتحرى في السبع الأواخر. السبع الأواخر الجمهور على أن المراد بها إيش؟ الأوتار الأخيرة من الشهر. من العلماء من قال المراد بها الأشفاع، وهذا قول للشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الجمهور على أن المراد بها الأوتار السبع الأواخر من رمضان، يعني 23 أو 23 25 وهكذا. هذا هو الصحيح فيها. نعم. ثم أورد حديث معاوية قال ليلة القدر ليلة 27، قرره أبو داود الرجح وقفه، لكن قد ثبت من حديث أبي في صحيح مسلم كان يقسم أنها ليلة 27. أنا مانع أنها في بعض الليالي كانت ليلة 27، لكن ليس كل سنة تكون ليلة 27. قال وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. الله أكبر، انظر هذه الهمة العظيمة عند الحافظ بن حجر، 40 قول أوردها أو أكثر من 40. نحن الآن ما عندنا وقت نقرأ 40، فضلا نجمعها من كتب أهل العلم وتقيد وتدون، نحن مش نريد العلم دعوة، ما عندنا صبر ولا جلد العلماء عن العلم. إذا سمع أحدنا وقرأ كتاب صغير وكتابين قال الحمد لله قرأت كثير. فنحن متطفلون على العلم، لكن نرجو الله يرحمنا، هل محتاج إلى بذل وجهد؟ بعض الأئمة، أئمة أهل الحديث، رحل في حديث كان في البصرة وسمع به عند رجل من أهل المدينة، فرحل، فلما جاء المدينة قالوا ذهب للحج، فلحق بهم مكة، فلما جاء مكة قالوا ذهب رجع إلى الكوفة، فطوف حتى رجع الكوفة. قال فوجدت الحديث ضعيف، لكن الحديث صحيح أنه ثابت في صحيح مسلم من طريق آخر. بل جابر الصحابة رحل من أجل حديث شهرا كاملا، اشترى ناقة من المدينة وذهب إلى الشام من أجل أن يسمع، قال سمعت حديثا أنك تحدثه عن رسول الله، فذهب من أجل يسمع حديث واحد شهر كامل، ما هو بعد طيارة ما شاء الله ساعتين هو واصلها، لا يمشي آخر شهر كامل وهو يمشي، تعرض للخطر والبر والثعابين والأسود والذئاب، ورحل. إحنا وحدنا إذا درس للسنة سنتين الحمد لله، لا حصلت خير كثير، صلى الله يزيدكم فضلا، لكن ترى تحتاج إلى ما هو أكثر من هذا. ورحم الله الشافعي قال أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، أعطي العلم كله كل ما تملك سيعطيك بعضه، ما يمكن تحيط بالعلم كله. وأنا أوصي الحقيقة بقراءة سيرة العلماء، وأخص منهم رجلين، اقرأ سيرة الإمام أحمد والإمام البخاري في سير أعلام النبلاء أحدهما في المجلد العاشر الإمام أحمد، والآخر في المجلد الحادي عشر البخاري أو التاسع والعاشر، لكن أظن العاشر والحادي عشر من سير أعلام النبلاء. بإذن الله أنك ستجد من الهمة على طلب العلم، يمكن يبقى معك أسبوع وأنت تعيش في نشاط وهمة، كلهم خير، حتى قراءة سيرتهم تقرب إلى الله وتحث على العلم. من عجيب أزف، لكن من عجيب ما ذكر عن البخاري أنه لما قدم بغداد في المرة الأولى كان معه اثنان من أصحابه، وكانوا يأوون إلى بيت، فإذا أصبحوا ذهبوا إلى المحدثين يسمعون، فكان صاحبه يكتبان، والبخاري بس يجي ويجلس، فإذا رجع للبيت قالوا اكتب، لماذا لا تكتب؟ بعد أسبوعين لما أكثر قال قد أكثرتم علي، اعرضوا علي ما كتبتم، فعرضوا عليه ما كتبوه خلال أسبوعين كلهم، فجعل يصحح لهم ما كتبوا، لا أخطأت الشيخ لم يقل هذا، قال هكذا، لكن كان أشد من المسجل، إذا جاءت الكلمة طبعها هنا ما تقرأ. ثم قال كلمة عظيمة، قال أتظنون أنني أضيع عمري؟ أضيع عمري أنا جيت كذا العبنة؟ لا، لكنه يحفظ، فيحتاج الإنسان، والحفظ ترى يأتي، كل إنسان عنده ملكة حفظ، لا تقول أنا غبي ما عندي حفظ، والله إنك تحفظ. ولهذا كم تحفظ من أسماء الرجال، من أنواع السيارات، من أنواع الملابس، من أنواع البيوت، من أنواع محفوظات كبيرة جدا عندنا، لكن لو وجهتها للعلم وجدت ثمرة ذلك. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. حديث صحيح، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فأكثر من هذا وادعو بغيره. بعض العامة يزيد، بل بعض طلاب العلم يزيد كريم، إنك عفو كريم، لا شك أن الله كريم وهو الجواد الكريم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا لعائشة، فلتزم بالسنة تسعد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ثم ختم المؤلف بحديثنا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. ثم ختم المؤلف رحمه الله في هذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وفي وجه جراده نوع خفاء، وأنا الآن ما أستحضر ماذا قال العلماء في وجه إراده، لكن لعله أورده أن يعني أن من قال أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة يجوز للإنسان أن يشد الرحال إلى هذه المساجد أو إلى واحد منها لأجل أن يعتكف فيها أو أن يصوم فيها، وإلا ففي وجه إراده في كتاب الاعتكاف وقيام فيه نوع خفاء. والحاصل أن هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن تسافر لمسجد تسافر من أجل تصلي فيه إلا هذه المساجد الثلاثة. قد تقول أنا بروح للمسجد الفلاني في الدولة الفلانية أو في المدينة الفلانية، لماذا؟ بس أريد أصلي. لا، إذا كان مسجد في المنطقة ما يحتاج شد رحال، المراد بالرحال السفر، أما إذا كان في المنطقة 20 كيلو 30 كيلو 40 ما في سفر ما في مانع، ليس الحديث ما يدل على المنع من شد الرحال من الذهاب إليه، لكن إذا كان يستوجب شد رحل أي سفر فلا يجوز إلا المسجد الحرام، مسجد الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فك الله أسره، هذه يجوز أن يشد الرحل إليه. ومن هنا لا تشد الرحال إلى القبور، من استنبط شيخ الإسلام وغيره أنه لا يجوز شد الرحال للقبور لزيارتها، لكن القبور في المنطقة في البلد أو زرت المسجد النبوي تذهب للبقيع، نعم، بس ما شددت أنت من أجل الذهاب للبقيع ولا من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يخطئ من يظن أن السنة أن ينوي الذهاب أن يشد الرحل لأجل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لا تشد الرحال إلا إذا ثلاث مسائل. أنه شد الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جئت هناك لا بأس تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبور الشهداء أحد، البقيع. هذا أصل عظيم على طالب العلم يعقله ويفهمه، إذا فهمت هذا حصلت على خير كثير. طيب، هل يجوز لي أن أشد الرحل من أجل الزيارة؟ إيه نعم، ما لها علاقة هذه. تشد الزيارة من أجل تزور إخوانك، تزور والديك، تشد الرحل من أجل السياحة ما في مانع. تشد الرحل من أجل التعزية على الصحيح ما في مانع. تشد الرحل من أجل حضور الجنازة فيه خلاف والأظهر جوازه، لكن المساجد لا يشد إلا إلى واحد إلا إلى هذه الثلاثة أو إلى واحد منها، ولا يجوز شد الرحل إلى غيرها. وبهذا نكون قد أتينا على آخر كتاب الاعتكاف، والحمد لله على ما من به، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإن شاء الله نستمع لما تيسر من الأسئلة، ولعل أي لا لا بس شكر الله لصاحب الكتاب.